الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داخظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد يرزقون شكور. إنه بعباده خبير بصير. وهو وَيَعْفُ عَنْ صدق الله.